مرتبط بهذا الباب اللي هو باب ما جاء بقضاء سنة العصر. هذا الباب مرتبط بهذا الباب الذي بين أيدينا الآن. خلينا نمشي واحدة واحدة، الله سيفتح الخير إن شاء الله. يقول قوله من بني حرام بفتح المؤمنة كذلك. قوله فصل اللهم يعني بعد الدخول. شوفوا شوفوا هنا برضو مسألة ماذا؟ لبس بهاتين ركعتين إذا كانت في البيت. شو زي؟ ماذا من مدى؟ وقوله من الأقوال. قال فصل اللهم يعني بعد الدخول. قوله فأشار بيده. يعني هناك مذهب يقول لي لا بأس بركعتين بعد العصر إذا كانت في البيت لم تكن في المسجد. قال فصل اللهم يعني بعد الدخول. قوله فأشار بيده، في جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة قد تقدم البحث في البيت. قوله يا بنت أبي أمية، هي هو والد أم سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. قوله على ركعتين يعني اللتين صليتهما الآن. قوله فإنه أتاني آت من بني عبد الشهاب عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومه فسألوني، يعني شغل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للطحاوي فنسيتهما ثم ذكرتهما. مع كتاب يا شيخ ولا نجيب لك من زمن؟ من زمن؟ ظننت انه ليس معك كتاب ولا من زمن، فسرعت. كنت اعرف رجلا يحفظ ليل اوطار بالحرب. بالحرب من شبر. الحرف الواحد. حتى كان الاخوه يسمعوا عليه هم يغلطون وهو يسوهم من جوف صوت. فيجعل فاء فاء الاخ يقرا فاء واو وهو يقول له لا فاء، ويقرا الاخ الواو ويجعلها فاء يقول له واء بالحرف. ويمسك كتاب ويجلس عليه من الساعه 8 صباحا الى قبيل المغرب وهم يهزون رؤوسهم وهو جالس منصب ولا يمسك كتاب بالحرف. مش انه يحفظ الحديث بس، لا الشرح الحديث مع الشرح. مين اطلع هو كتاب الشوكاني كان دماغه ايه مصفحه. الله يستر ما شاء الله ربنا فيه يعني راس فولاذيه كما يقال معنى كلمه يحفظ تفسير القرطبي يحفظ تفسير ابن كثير وتفسير الخازن والزمخشري وكل هذا. كان في مؤقتة غابة يجلس على من الساعة 8 إلى قبيل المغرب وما يقرأ عليه ويحفظ الأبواب بالحرف حتى راجل بين أنا بقرأ بالحرف. هذا فضل الله يتمنى يعد الثاني أو الأول في مصر وفي الحفظ. نعم. فأنت لما ما شفتش معك كتاب ولا مجزرة ذكرت الراجل بقى خدت بالك دريت. لا مصر فيها خير كثير، الحكومات لو طلع هذا الخير سبحان الله يبارك فيه كثيرا. كان الأول العلماء والدعاء والمشايخ والمحدثين، لكن الحكومات الخلافة الإسلامية ترعاهم ويعني تجعل لهم رواتب لهم مدارس لهم. انتوا تنظروا في بلاد العراق كان فيها مدارس سنيه وحلقات ومحاضرات ولقاءات. احيانا يعني احيانا المجلس المحدثين يحتوي 6000 شخص. مجلس المدارس المحاضرات ما كانش فيه مكبرات صور، كان فيه مستنبي هنا مجموعة هناك مجموعة هناك ده يبلغ ده يبلغ ده حتى عشان يبلغ الصوت. فضل يقعد على رؤوس النخل. كان المحدث أحيانا يجلس فوق سطح البيت عشان يسمع ودول على رؤوس النخل والناس في الأرض. هو مفيش مكبرات. مش بيعرفوا يدبر نفسه. احنا اليوم مكبرات موجودة ودول يسمعوا في الناس. الهيئة بتختلف. بارك الله. حتى كان بعضهم إذا دخل الحمام يقضي حاجته يقول لواحد من برا امسك كتاب واقرأ عليه. شنو بقى شو؟

على عدم وجوب الودري. ما اتفق عليه شيخه من حديث ابن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنه للمصطفى الى صبيح صاحب للمصطفى خير صاحب نص انهم في جنه الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحه بن عوف والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلد. يلا كم اتكم شوف حتى تشوف خطكم انظر الخط ما شاء الله جميل يا سلام حلو قوي. طيب المصطفى خير انتم القوقاز ولا من الشيشه؟ ايه مكس قوقاز جبال بل بل سهول ليست من جبال غابات غابات شجر طويل شجر اللوز الجوز الجوز كل هذا ما شاء الله كل شيء. طيب خير ان شاء الله للمصطفى خير صحب نص انه في جنه الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحه وابن عوف والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلفاء. يقول نتفق عليه الشيخان من حديث طلحه بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام من اهل نجد يعني اهل نجد الرياض وما ولاها جنب الرياض وما ولاها سمى نجد الحديث وفيه وايضا نجد تطلق برضه على العراق لان العراق في اتجاه نجد كده معنى يفهم. قال الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. وروى الشيخان ايضا من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث معاذا الى اليمن الحديث وفيه فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله وهذا من احسن ما يستدل به لان بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير وجرى الجمهور ايضا من عن احاديث الباب المشعره بالوجوب بان اكثرها ضعيف وحديث ابي هريره وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن السراق وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن أبي أوف وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل كذا قال العراقي وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب. بهذا القدر ننتهي من درسنا الآن وإن شاء الله دروسنا اليوم قائمة بعد الظهر في مسجد مكة وفي شرح الجوار السليمانية ونحن في اواخر النظم ان شاء الله والشرح وكذلك بعد المغرب ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء ان شاء الله في المواريث والنحو ودروس في العقيده في شرح التقية ان شاء الله بعد المغرب قائم ان شاء الله اليوم مسجد علي بن الى ذاك الحين استودعكم الله رضا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.